بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة سبأ. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات سورة سبأ، ونؤكد دوما أن المقصود بالوقوف على هذه الدروس هو كيف نعتمد القرآن في واقع حياتنا. بنتعلم نقف على الدرس المستفاد أو التوجيه والإرشاد المستفاد من الآية، ثم ننظر بعد ذلك إلى كيفية التطبيق. من المفترض أن القرآن يحول في حياتنا إلى تطبيقات عملية وتطبيقات سلوكية، وهذا ما تربى عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى كان يوصف الصحابة أنهم جيل القرآن، الجيل القرآني، أي الذين تربوا عن طريق القرآن. والتربية عن طريق القرآن ليس عبارة عن حفظ الصور أو الآيات، ولكن كيف نحول ما نتعلمه وما نقف عليه من التوجيهات والإرشادات من كلام الله سبحانه وتعالى في واقع حياتنا. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى كلام عن باقي هذه الدروس المستفادة منها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. هؤلاء هم أعداء الرسل، أو بمعنى آخر أعداء الدين. أعداء الدين، بتجد دايما يا ترى الطبقة التي أو الفئة التي تقف في مواجهة الدعوة وفي مواجهة الدين هم المترفون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وبينا قبل ذلك أن المترفين هم الذين يقفون كحائل بين الدعاء وبين الناس، يحاولون بشتى الطرق والوسائل ألا يصل هذا الحق إلى الناس. ودائما نتذكر هذه الآية التي قال فيها ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني معنى الآية أن الكفار يعلمون يعني موطن الخطر عليهم هو هذا الكتاب القرآن، ده موطن الخطر على الكفار، يبقى ده موطن الخطر، وبالتالي كيف يوجهون الناس في التعامل مع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يبقى عشان يكون لكم التمكين على المؤمنين يبقى يتم إبعاد المؤمن عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. قلنا أن ده مصدر العزة ومصدر الكرامة، ولو يعني تعاملنا مع القرآن بصورة تعامل الصحابة رضي الله عنهم، فكان التطبيق العملي لما نتعلم، هنجد أن هذه الأمة بتقود جميع الأمم، لأنهم يأتمرون بأمر ربهم سبحانه وتعالى. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، يبقى ده الملأ اللي احنا مر علينا في الصور التي بتتكلم عن قصص الأنبياء. دائما كما يعني بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الملأ هم الذين يقفون دوما يعني في حوائل بين الرسل وبين الناس، بين الرسل وبين الناس، فيكون منهم الطعن سواء كان في الرسالة أو رسالات. والمقصود من ذلك هو إبعاد الناس حتى لا يسمعوا إلى صوت الحق. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى هنجد أن هؤلاء الملأ يبقى يقومون بنشر الضلالة والأباطيل في مقابل أنهم يقومون بإبعاد الحق حتى لا يصل إلى الناس. أيضا من هذه الدروس المستفادة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى بننشغل ينشغل إنسان وقد يغتر، يعني كما مرت علينا الآيات قبل ذلك، يعني أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة، وبالتالي يبقى احذر أن تستدرك من ذلك الجانب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كلام صريح، يعني المسألة مش محتاجة إلى أي نوع من أنواع التأويل، ولكن هذا كلام صريح مباشر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، احذر احذر أن تستدرك من ذلك الجانب. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فتنة هؤلاء كانت في الأموال والأولاد، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يا ترى لماذا؟ لأنهم هم وزنوا الأمور، أن عطايا رب سبحانه وتعالى لهم، وأن الله تعالى لما وسع عليهم في المعايش وفي الدنيا ظنوا أن هذه علامة من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى عنه. وإحنا ما زلنا أيضا بنزل الأمور هكذا، غالب الناس يزنون الأمور هكذا، الناس بتظن أن من أعطاه الله عز وجل المال والولد يبقى دي كرامة، هذه كرامة وهذه أيضا علامة من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى. وإن كان بقى في التقطير على الإنسان، تضييق في المعايش أو في سبل العيش، بيظن أن ده علامة من علامات غضب الرب سبحانه وتعالى وعدم رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ممكن تجد ذلك الفقير منكسرا، يعني منكسرا، وتجد كأنه بيشعر أنه من أدنى الناس. يبقى ده نتيجة أن المعايير المغلوطة. ودايما إحنا ما بنقرأ في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ده كلام خطأ، وده معايير كلها مغلوطة. يبقى أنا المفترض كما بينا قبل ذلك أن القرآن أيضا بيصحح لنا المفاهيم ويضبط لنا المفاهيم، قلنا لأن من خلال المفاهيم أنا بتحرك للعمل. دايما كده لما يعني نتأمل حالي إيه اللي بيخلينا نتحرك للعمل؟ دايما مجموعة المفاهيم، يبقى أو الأفكار التي أتبناها. لو كانت مفاهيم مستقيمة هنجد النتاج نتاج مستقيم، لو كانت المفاهيم مغلوطة يبقى النتاج نتاج مغلوط. ولذلك وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. طب يعني إيه علاقة الأولاد والأموال بأنهم يعني يعذبوا أو لا يعذبوا يوم القيامة؟ كما بيّنت الآيات ظنا منهم أن هذه علامة من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى، علامة على محبة رضا الرب سبحانه وتعالى لهم، ولو أنهم لهم منزلة ومرتبة عند ربهم ما أعطاهم من هذه الأموال أو الأولاد. فيبقى دي كانت الرؤية، ودي رؤية خاطئة، مفاهيم مغلوطة بتلبس عليهم أمثال هذه الأفكار، وبالتالي تنتج أعمالا فاسدة. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ونحن معذبين. تصحيح المفهوم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معيرهم مغلوطة، وبالتالي أنا بصحح المفهوم. لا، يعني زي ما مر علينا كده في قصة قارون، يعني في قصة قارون وكيف أن طلاب الدنيا نظروا اشرأبت أعناق أولئك للنظر إلى قارون وتمنوا لو كان عندهم مثل ما عند إيه قارون. ولكن يعني هنجد أن أهل العلم قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير، يعني ثواب الله خير، طلب الآخرة أفضل بكثير من ذلك بل لا مقارنة. فلكن هنجد هنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ده كله بمشيئة الرب وتقدير الرب، يعني ملاش علاقة بقى بالرضا والسخط أو الرضا والغضب، لا، ده رب سبحانه وتعالى يعني قد يسقط على هذا الإنسان ثم يوسع عليه في المعايش حتى يستدرك من ذلك الجانب حتى لا يفيق من الدنيا حتى لا يفيق. لذلك يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارعون في الخيرات بل لا يشعرون، يعني دول مش فاهمين القضية تماما. فتصحيح بقى المفهوم، قل إن ربي يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني عشان أنا أتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى لدى بالإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. يبقى معنى كده بهذه الأموال لو قمنا بإنفاق المال في أوجه الخير، لو قمنا بإنفاق المال في أوجه الخير. لكن نجد أن غالب الناس يعني بيستعملون المال فيما يحققون به أو في إشباعهم لرغباتهم ونزواتهم وملذاتهم، ده غالب استعمال الناس للمال. لكن قلما من استعمل ذلك المال كقربة عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبقى ده كلام موجه إلينا، كلام صريح جدا، يعني كلام صريح. يبقى المال فتنة والأولاد فتنة، معنى كده احذر أن تستدرك من ذلك الجانب. يبقى المطلوب كده احذر أن تستدرك من ذلك الجانب. عشان لذلك احنا لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت دايما، وآتوا من مال الله الذي آتاكم. بيبقى دي القضية الأساسية، إن أنا ملكيتي للمال ملكية مجازية، أما الملكية الحقيقية فهي لله سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يبقى كلام صحيح، أنا مستخلف في المال، أنا حالي كحال الوكيل، يعني أنا لست بصاحب المال على الحقيقة ولكن أنا مستخلف لينظر ربنا سبحانه وتعالى كيف نصنع وكيف نعمل. يقول ابن آدم مالي مالي، وفي الحقيقة ليس لك من مالك إلا ما أكلت ففني، وإلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. دايما كده افتكر، يعني عشان أنا أرى الرؤية الحقيقية افتكر دايما كل لحظة لو أنا مت الآن يبقى المال اللي أنا بقول ده مالي هينقل إلى غيري، يبقى مالي اللي أنا حقول ده مالي، فأنا كسبته بمهنتي أو بحرفتي وغير ذلك. لو أنا مت الآن المال ده يروح فين؟ هيدخل معايا القبر؟ لا والله لن يدخل معي القبر، هيتبع الجنازة لكن يعود مع الأهل، ولا يبقى معي إلا العمل. فدايما احنا نتذكر عشان انا لا استدرك من ذلك الجانب، يبقى دايما اتذكر ما عندي من مال، انا لو مت الان اين يذهب هذا المال؟ يذهب الى الورثة، يقسمون ذلك المال. فعندنا كنت اقول مالي وحس ان انا ملكه، انت في الحقيقة انت ملك سراب، يعني فين اللي انت ملكه؟ على ذلك ده انا لو قابض على يعني المال كده ثم اتاني الموت على ذلك ايه يعني هتبسط الاصابع ثم ينزع مني ذلك المال. افتكر دايما كده عشان احنا لا نستدرك ولا نغفل، دايما تذكر كده، تذكر يعني حتى نستدرك من ذلك الجانب. تذكر لو انا مت الان اين يذهب ذلك المال؟ أين يذهب هذا المال؟ هذا بلا غيره. فيبقى أنا ملكيتي للمال دي ملكية مجازية وليست ملكية حقيقية، ولكن الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وآتوا من مال الله الذي آتاكم، يبقى دي كانت منحة من الرب سبحانه. أنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يبقى مش أنا هحتل المكان عشان أنا راجل غني، مش هحتل المكان عشان أنا من عائلة كذا، مش هحتل المكان عند ربي سبحانه وتعالى لأن عندي من الذرية العدد الكثير، لا، بعملك. لذلك الآية هتأتي إلا من آمن عمل صالحا، يبقى دي أساسا هو ده اللي احنا هننتفع به يوم القيامة. لذلك ضمن هذه الدروس إنما تجزون ما كنتم تعملون إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يبقى آدي المال وآدي الولد وآدي العمل. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ايه؟ ثلاثة هيتبعوا الميت. يبقى هيتبعني انا لما اموت مالي واهلي وعملي، وكلنا نعلم ان المال يرجع ويقسم والأهل يعودون بعد ذلك إلى أماكنهم، فلا يبقى معي إلا العمل. عشان كده هذه المال والأولاد أهو، وإنما تجزون ما كنتم تعملون، جزاء لنا وجزاء بي على عملي، إلا من آمن عمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آتينا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. يبقى هذه بقى العمل، إما يعني لو عمل صالح عمل ده يقودك إلى الجنة، وإن كان عمل طالح هيقودك إلى النار والعياذ بالله، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أيضا من هذه الدروس المستفادة، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما منحنا ذلك من غير حول منا ولا قوة ابتداء، فالله عز وجل يعود عليك بما أنفقته في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يبقى ده وعد ربي سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يخلف الميعاد. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هو رزقك بالمال ده أولا يعني. فيا ترى يبقى زي قضية البعث كده، يعني كيف تنكر البعث، أنك ستبعث من بعد الموت، وأن الله عز وجل هو الذي خلقنا بقدرة ابتداء، فهو قادر سبحانه وتعالى على إعادتنا. يبقى ما فيش وجه أبدا للإنكار، يبقى من أنكر البعث يبقى ليس عنده وجه أبدا لمسألة الإنكار، لأنه بيقر أن ربه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه بقدرته. يبقى قدرة الرب سبحانه وتعالى، هو قدير سبحانه وتعالى، ماذا يعجز الرب سبحانه وتعالى؟ ما يعجز الرب؟ رب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ورب سبحانه وتعالى قدير، فهو خلقنا بقدرته سبحانه وتعالى، فقادر على إعادتنا مرة ثانية. يبقى ده الكلام. وكذلك يبقى المال اللي معايا ده من رزق ربي سبحانه، ولولا أن الله عز وجل قدر لنا هذه الأرزاق ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إليها بأي حال من الأحوال. يبقى وصلت إلينا ليه؟ يعني لو أنا معايا مال، المال ده أتى إلي زي، لأن ربي سبحانه وتعالى قدر لي ذلك الرزق، والذي قدر يبقى خير الرزقين سبحانه وتعالى. طب يبقى في الحالة دي أنفق بقى، أنفق بقى ولا تخشى من ذي العرش إقلال. يعني أنت هخاف من إيه؟ أخاف من الفقر؟ ده الفقر يأتي مع الإمساك، التلف يأتي مع الإمساك، وإحنا عارفين إن في يعني ما من صباح إلا وملكان أحدهما يقول الله معت كل منفقا إيه؟ خلفا، والثاني يقول الله معت كل ممسكا تلفا، دعاء بيدعى عليه. ده اللي بيمسك المال يبقى حيسر إليه الهلاك والدمار، طب اللي بينفق المال في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليه، كما أعطاك المال أول مرة فالله تعالى يعطيك، ووعد ربنا سبحانه وتعالى بذلك. يعني مش هنقوله دي قضية ظنية، لا، ده كلام يقيني، رب سبحانه وتعالى لا يخفي الميعاد، ولذلك وما أنفقته بشيء فهو يخلفه. يبقى الكلام ده جزم يقين، يعني ده مش على سبيل التجربة أو أن يكون الإنسان كده عنده شك أو ريب في ذلك، لا، يقينا فعلا كما منحني ربي سبحانه وتعالى يعني هذا المال من غير حول مني ولا قوة، وأن الله تعالى يسر لي أسباب الكسب، فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يمنحني ما أنفقت في سبيله، لأن الله عز وجل وعد على ذلك. يبقى ده يقين، وبالتالي تخيل أنك أنت بتاخذ ثواب يعني كأن بلا عمل، كأن بلا عمل، أن اللي أنا حنفقه حيرد إلي، حيرد إليك، يبقى على ذلك أن أنت أخذت ثواب النفقة. طب ماذا أنفقت؟ ماذا فعلت؟ ده لا شيء، ده هو المال ده من ربنا سبحانه وتعالى ابتداء يعني، ورب سبحانه وتعالى وعد أن كل ما أنفقه في سبيله حيرد إلينا، يعني حيرد إلينا. فعلى ذلك يبقى في الحالة دي يعني إيه اللي يمنعني من النفقة؟ لكن الداء الداخلي، شح النفس، شو احنا عارفين المعلومة ومتيقنين اهو، ولكن شح النفس، الداء، يبقى داء يخليني ان انا اعالج هذا الداء. كأن انسان بيقول لي كده يعني يلقي هذه الخواطر في اذني كده، يعني احذر، زي ما الشيطان، الشيطان عندكم الفقر، يعني بيقول لك خلي بالك لو انفقت يبقى انت تبقى هتبقى فقير، او يعني هذا المال لماذا تضيعه، انت تمشك انت اولى اولادك اولى وهكذا. ده انا لا اصدقه، يبقى لا أصدقه، يعني أنا لا أصدق الشيطان ولا أصدق النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي يبقى ده لازم أعالجه، لأن ده اللي بيقف حائل، يعني ده اللي بيقف حائل، يعني الناس عارفة إن ده الطريق للجنة وإن طريق الجنة تفعل كذا، ومع ذلك ما بيفعلش. وخلي بالك طريق النار إنك أنت لو فعلت كذا يفعل هذا الأمر، مع إن عارف إن ده طريق النار، لكن الرغبات يعني الشهوات المركبة فيه هي اللي بتقوده، يعني هي اللي بتقوده يفعل الخطأ، وعارف ان ده خطأ، يعرف ان ده خطأ. يبقى اللي بيقع في الفحشة ده يعلم انها فحشة ويعلم ان ده خطأ وده يعني مخالفة ويستوجب بها العقوبة، ولكن يا ترى ايه اللي بيتفاعل ذلك؟ إيه؟ ان هو لم يعالج الداخل، لم يعالج. قضية كلها في معالجة القلب، كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى دايما نهتم بهذا الأمر، الأمر ده احنا كلنا حافظينه، لكن في الحقيقة ده بيعالج أشياء كثيرة جدا عندنا، بيعالج. يبقى أنا عرفت فعلا ده موطن الداء، ده المكان اللي فيه الأدواء. يبقى الأمراض بتسكن فين؟ تستوطن فين؟ في القلب. يبقى أنا المفروض أطهر القلب ده، طهره من جميع هذه الأدواء. يبقى عندي المال وعارف النفق وعارف أن ربنا هيخلف عليا وعارف أن ده الطريق للجنة، عارف كل الحاجات، طب إيه اللي ما يخليش أنفق؟ هو الداء الموجود ده. يبقى الداء زي ما أنا عندي كل أنواع الطعام، كل ما لذ وطاب، لكن العلة اللي موجود عندي، المرض الموجود عندي، ما بيجعلنيش أستطعم الكلام ده. هو ليه أنا لا أتلذذ بالطعام؟ يعني كما ذكرنا المريض لما بيأخذ العسل بيتناول العسل يقول عسل مر، عسل عمره كان مر، ده حلو أساسا، لكن المرارة فين؟ العلة موجودة في الإنسان. فكذلك أنا تخيل عندي كل ما لذ وطاب لكن مريض، أنت لما بتبقى مريض فعلا بتشعر بلذة الطعام؟ تستطعم هذا؟ لا أبدا لا أستطعم، بل إن المريض يعني بيأب الطعام، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ولا الشراب، يعني ليه؟ لأن حال المرض يبقى مانع كده، مانع، وطعم الإنسان بعض الطعام يبقى ما بيتلذذش بطعام كحال الصحة، كحال الصحة، فيبقى المرض مانع. هنا برضك الداء ده مانع، مانع انك انت ان تستمتع بهذا المال، وبتظن لو انفقنا ذلك المال للملذات الشهوات ده الاستمتاع، ولو انا امسكت المال لا انفقه سبيل الله، كأن برضك ده يعني انا حريص على المال وده نوع من انواع الاستمتاع لما بمسك المال، اقول لك لا هذا خطأ، وبالتالي بيحول بينك وبين المفهوم الصحيح هذا داء البخل الشح. لذلك كما قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. عالج بس الداء ده، يعني عالج داء البخل بس، لو احنا عالجناه يعني حطر، يعني حطر الامور على حقيقتها، وحتستمتع. اللي بينفق ده في سبيل الله سبحانه وتعالى بيستمتع، يعني لا تظن ان هو يعني انت حتنظر كده بنظره ان هو يعني بيتحصر على ما يقول، لا والله ده اللي امسك المال هو بيتحصر، لكن اللي انفق المال في سبيل الله بيحصل على لذه واستمتاع، يجد حلاوه هذه الطاعه في قلبه، يعني بيجد حلاوه هذه الطاعه في قلبه. قلنا بالضبط كده زي الانسان اللي بيخرج الحج والعمره، اللي بيخرج الحج والعمره ده يعني بيعمل ايه؟ ده بينفق الاف الجنيهات، طب ايه اللي عاد عليه؟ ايه اللي عاد عليه؟ يعني استمتاع، بيستمتع بالطاعه دي، يعني بيستمتع، بينتظر كده بياتي، اذا كان بيخرج مثلا في رمضان العمره بينتظر رمضان لما ياتي، ويبقى قلبه من الداخل كده بيتهلل، يعني بيتهلل، يعني كحال الصبي اذا عدت الام، هو بيبقى حاله كده. طب هو يا ترى بيكسب ايه؟ تقول ان ده هيعقد صفقه تجاريه هيكسب من وراها الاف الجنيهات، لا ده بالعكس ده رايح ينفق الاف الجنيهات، راح ينفق الاف الجنيهات، بينفقها ليه؟ يعني طاعه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي شعور بالطاعه ولذه الطاعه هي دي بتدفعه ينفق هذه الالاف. فكذلك الصدقه كده، كذلك الصدقه دي تعمل طيب، فلما بينفق المال ده يعني ما يحصل عليه من السعاده اضعاف مضاعفه ذلك المال الذي انفقه في اي وجه من اوجه الخير. لكن الكلام ده محتاج الى معالجه لهذا الداء المانع، هذا الداء المانع اللي هو بيمنع الانسان من الصدقه. ومن يوق شح نفسه اولئك المفلحون، سعاده والله بتبقى غامره في الدنيا والاخره، سعاده غامره في الدنيا والاخره، ان فعلا تكون انت عالجت ذلك الداء. ولذلك انفق بلا ولا تخشى من ذي العرش يقلب، خفش خفش ابدا، يعني ما تخافش، انفق انفق سبيل الله ولا تخشى من ذي العرش اخلانا. يعني ده رب سبحانه وعد بكده، يعني وعد انه عدو كان مأتيا، يعني وعد رب سبحانه يعني ياتي لا محاله. وبس ده عايز مننا اليقين. فالعيب عندي والعلة عندي، يعني انا عايز اوصل فعلا لهذه الدرجه، درجه اليقين من القلب. وان كان لم اصل اليها يبقى اقول لك ارجع كده وعالج القلب، شوف بقى الحائل بينك وبين هذه الطاعه، وبالتالي قم بازالته وقم بتطهير القلب من ذلك الامر. ايضا من هذه الدروس المستفاده، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يبقى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يبقى كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى إلها هو في حقيقته هو من عباد الشيطان. يبقى كل مخالفة هي عبادة للشيطان، وكل من عبد إلها من دون الله فهو في حقيقته كان عابدا للشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى أي طاعة لله هي معصية للشيطان، وأي معصية للرحمن هي في الحقيقة طاعة الشيطان. ليه؟ الشيطان يأمر بالفحشاء وبيأمر بالسوء بيأمر بالمنكر، هو ده الشيطان يأمر بإيه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالطاعات، والشيطان يأمرنا بالمعاصي والمخالفات. يبقى لذلك إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إزاي بيأمرنا؟ واللي بيفعل فحشة بيبقى هو اتمر بأمر الشيطان. يبقى أنا أعرف إزاي أنا اتبعت أمر الشيطان؟ لو أنت بتفعل مخالفة، فعلك المخالفة أقول لك إيه اللي خلاك تفعل المخالفة؟ هو في الحقيقة ده هو دعوة الشيطان إليك، لما دعاك يبقى دعاك لفعل مخالفة. لذلك إحنا بنؤكد دايما كما بيّن لنا ربنا سبحانه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فخلفتكم وما كان لعليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنت استجبت أهو، اللي فعل المخالفة في الحقيقة دعا الشيطان هو استجاب، دعا الشيطان هو استجاب. ده أساسا توصيف الأمر، توصيفه. يبقى لما عمل المخالفة دي دعا الشيطان للزنا، دعا للسرقة، دعا للغيبة، دعا لفعل هذه المنكرات، دعا للكذب، يبقى دي دعوة الشيطان وانت استجبت دعوة الشيطان. يبقى أنا بنرى ازاي الكلام ده من خلال الأثر الموجود، من خلال الاستجابة. إما أنك أنت فعلت طاعة يبقى أنت استجبت الرحمن، أو فعلت معصية يبقى أنت استجبت للشيطان. فكل معصية الرحمن هي عبادة للشيطان. ولذلك قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولذلك رب سبحانه وتعالى بيقول لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس تخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني أنت منزه عن ذلك. يبقى هذه عيسى عليه السلام لما يقف إلى الله سبحانه وتعالى يسأله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يعني إيه الأمر؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، يبقى عبادة الرب سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء يبقى كانوا يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون عيسى، يعبدون يعني هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى لم يرضوا بذلك الأمر فحيتبرأوا من هؤلاء، ولذلك وكانوا عادتهم كافرين. أيضا يعني احذر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يبقى احذر من يوم لا ينفعك إلا ما قدمت من أعمال، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يبقى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى انت دايما كده، لان الانسان ساعات يغتر بمن حوله، لكن انت لما تفد على ربك سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. يبقى خلي بالك، يبقى في هذا اليوم، يبقى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يبقى لكل امرئ منهم إذن شان يغنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. دايما التذكير بهذا اليوم. وساعات الإنسان يبقى بالصحبة وجوده في أي بيئة بيشعر بالأمان، لكن أنت لما تأتي فراد عند ربك سبحانه وتعالى، من منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، يبقى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يبقى عشان كده الإنسان ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى لابد أن أنا أتصور اليوم ده هو، يعني هذا اليوم، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يبقى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أيضا من هذه الدروس ويل لكل أفاك أثيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ويل لكل أفاك أثيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا إزاي بيقابلوا الكلام، مع أن آيات بينة واضحة، يعني والدليل القائم على صدقية دليل واضح وبين، ما فيهوش أي نوع من أنواع الإشكاليات، ولكن ده حلهم إزاي؟ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. يبقى لذلك ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يبقى ويل لكل أفاك أثيم، يبقى ده من يعني الإنسان أفاك من الإفك أساسا، ولذلك قالوا إن هذا إلا إفك مفترى، يعني بيكلموا على القرآن بهذه الصورة، بيحاولوا طبعا دايما الطعن في القرآن، الطعن، وهم لن يصلوا بأي حال من الأحوال أبدا أن يصلوا إلى العبث بكتاب ربهم سبحانه وتعالى، أبدا لن يصلوا بأي حال من الأحوال، ولو اجتمع من بأقطار الأرض جميعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالله تعالى هو متكفل، وبالتالي أيدي العابثين لن تصل أبدا إلى القرآن أو التلاعب بآيات الرحمن بأي يعني مهما كانت يعني قوة هؤلاء وما كانت رغبة هؤلاء ومهما كان عدد هؤلاء لن يصلوا أبدا، لأن الله عز وجل تكفل بذلك. فهم بيحاولوا كده الطعن، يعني الطعن في القرآن أو الطعن في الرسول، يبقى إما الطعن زي ما نقول بنطعن في الدعوة أو بتطعن في الداعي، تطعن في الرسالة أو تطعن في الرسول، يبقى ده منهجهم. وليه بيطعنوا؟ يعني هل يا ترى في عداوة شخصية سابقة كده؟ لا، ما فيش عداوة شخصية. يعني لما احنا كنا ننظر كده إلى كفار قريش كيف كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف بينهم أنه الصادق الأمين. طب هم العدو ليه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم أساساً مش بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول شو لا بيكذبوا من هذه الوجهة فقط. ليه؟ لأن نكرانا لكلام ربهم سبحانه وتعالى. فبيحاولوا بقى الطعن، إما أنه هو بيطعنوا في الرسول زي ما احنا قرينا الآيات وبنقرأ كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، هنا هو يقولوا ده إفك مفترى، يقول ان ده اساسا يعني اتى بكلام غريب يفرق بين الولد وابيه، وقالوا ده سحر مبين، ده سحر باين تماما يعني مش قالوا سحر بس، قالوا ان هذا الا سحر مبين، يعني كانه ده ما يخفاش على حد، سحر سحر يعني. وطبعا ده كلها مش اكاذيب بس، اكاذيب بس هم بيحاولوا نشر هذه الاكاذيب حتى يجعلوها حواجز بين الناس وبين ان يستمعون الى الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ويل وعيد من الله عز وجل وتهديد، ويل لكل افاك اثيم. واذا تطلع عليهم اياتنا بينات واضحه يعني مش محتاجه، هي اساسا يعني كلام صدق وكلام حق، هم يعلمون ذلك يعني، هم مش بيقولوا لا، هم بس العناد والتكبر والتعنت هو اللي دفعهم الى هذا الامر، استكبار هو اللي دفعهم الى ذلك، بغض هؤلاء يكرهوا ما انزل الله. فايه الحال بقى لما واحد كره ما انزل الله؟ هيحارب الدين زي اللي بيحاربوا الشريعه يعني، واللي سعي دائم كده وجلد عندهم عشان يمنعوا الشريعه من التطبيق. يا ترى انت تقول ايه؟ كره ما انزل الله، مسألة كره وأنزل الله. وبالتالي فأي محاولة يعني محاولات شتى من أجل الوصول إلى هذه البغية برضك هو هنا. وإذا طلع عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. ما تشوفوا عبادة الآباء ممكن تكون خاطئة، احتمال وارد أهو، طب يبقى عندك عقل شوية. وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى، ده يعني كذب، هذا كذب افتراه. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، قالوا لا ده سحر سحر، يعني كأن ما اختلفش عليه اثنين، ده كله ترويج يعني، كل ده ترويج لهذه الأباطيل. فلذلك ويل لكل أفاك أثيم. أيضا من هذه الدروس قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. طب يعني إذا كان هم بيتكلموا الكلام ده قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل والبرهان على صدقه وعلى أنه مبعوث من قبل الله وأن ما نادى به القوم هو الحق من ربهم سبحانه وتعالى. أدي الدليل أهو، هم اعترضوا على الكلام ده، اعترض بدليل بقى، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني عندكم دليل عندكم سند لما تقولون؟ لا، هي عبارة عن ادعاءات، عبارة عن افتراءات. لكن دايما بتجد ازاي هو بيرميني بالداء ده، هو يبقى ما عندهم ده، هو بيرميني بيه. ولذلك قالوا ما هذا إلا إفك مفترى، ده كذب مفترى، فين الدليل؟ وقال الذين كفروا الحق لما جاءوا من هذا إلا سحر، فين الدليل؟ قولوا لنا ان ده سحر، ورونا الكلام ده هو. فحنجد دايما يبقى عبارة عن الاعتراضات دايما دعاوى باطلة مزيفة يعني كاذبة. لكن الناس دايما يعني تجد أنها عندها يعني درجة لتصديق الكذب والأباطيل، درجة لتصديق الكذب والأباطيل. فحنجد لو كان عندنا عقل كده، طب نزب الأمور، أنا جيت بالدليل يعني زي بالضبط كده، يبقى اختلفنا على شيء فأتينا بالبينة، طب التاني يقسم، ملوش القسم بتاعه ملوش مكان، ده أنا جاي بالبينة وبينة صحيحة خلاص، يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ده في حال عدم وجود البينة. طب أنا جيت بالبينة إن ده يعني تخيل كده واحد سرق سيارة والتاني جاء آدي الدليل إن دي السيارة بتاعتي، آدي أوراق الملكية وأوراق الشراء وهكذا، والتاني أقسم قال لا دي بتاعتي أنا، طب هنصدق مين؟ ما البينة مع الراجل أهو، بينة موجودة، هنصدق ده التاني مش هنحتاج لقسمه إلا لما نفقد البينة. قال لك بينة؟ قال لا. قال إذا ليس لك إلا يمينه، يبقى اليمين ده بيأتي مع عدم وجود البينة. طب وجود البينة خلاص، فقال لك لا تشبث بيها، قال ده دي بتاعتي، يا ترى اديها له بقى بعد وجود البينة؟ فهم نفس القضية أهو، أنكروا ذلك الأمر، قالوا لا ده سحر، ده كذب، ده نقول والله هاتوا الدليل، هو أقام الدليل على صدقه وأنه مبعوث فعلا مرسل من قبل الله وأن ما جاء به هو الحق أهو، وهذه الأدلة هي كلها أدلة. هل يا ترى إحنا نرفض الكلام ده لمجرد الدعاء؟ لا، أي دعوة عارية عن الدليل دعوة باطلة مردودة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يبقى هو ده الكلام. أيضا من هذه الدروس المستفادة قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لابد ان احنا بنستفيد مما حدث مع الامم السابقه المكذبه لرسل الله عز وجل الكافره بربها التي لم تقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى عدم قبول الحق ده والكفر بالله وتكذيب الرسل ما قالوا فين بقى؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. راينا طبعا عاقبه المكذبين الى الدمار والهلاك. هنا نفس القضيه، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، كان عقابي ازاي؟ يبقى كيف كان العقاب الذي انزل الله عز وجل على هؤلاء المكذبين؟ يبقى عشان احنا ناخد العبره والعظه زي ما احنا بنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى فكلا اخذنا بذنبه. يبقى ليه اهلك الله عز وجل هذه الامم؟ بسبب ما ارتكبوه من مخالفات، بسبب يعني ما ارتكبوه من ذنوب ومعاصي، ده كله عشان انا احذر ان ارتكب ما ارتكب القوم حتى لا تنزل عن عقوبة كما نزلت على هؤلاء القوم. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يبقى الكلام ده عشان إحنا ما نحدش أبدا عن منهج الله سبحانه وتعالى أو نفعل ما فعل هؤلاء القوم حتى يعني لا نصاب ولا نعاقب بما عوقب به القوم. أيضا من هذه الدروس المستفادة، أولم يتفكروا ما بصاحبي من جنة إن هو إلا نذير مبين، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يبقى أفلم يتدبروا القول أو أولم يتفكروا ما بصاحبي من جنة إن هو إلا نذير مبين. يبقى رموه بالجنون، يعني هو بجنون لا، فين العلامات؟ فين علامات الجنون دي؟ لها علامات، وعلامات لا تخفى علينا ابدا، ما تخفاش على احد. يعني هل رايت يقول لك سيبك من فلان، فلان ده مجنون، فانا ترى قبل الحكم ده لم تظهر عليه اي علامه من علامات الجنون، يبقى ده كلام مردود غير مقبول. مش كل تهمه تقال او يتهم بها فلان احنا نصدق هذا الكلام، ولكن لابد من دليل قائم بينه على هذا الكلام. وبالتالي يا ترى هو بيه جنون؟ طب تفكر شوي، فكر شويه كده، بيه جنون؟ ابدا. طب ده سحر؟ لا مش سحر. طب ولكن احنا بنجد هؤلاء الاتهامات دي بتعمل حواجز دايما. لو انت فكرت كده قال لك خلي بالك فلان ده كذا، فبتجد هو بيعمل لك حاجز نفسي، انت بتاخد موقف من فلان، بتاخد موقف. يبقى الكلام له تاثير، يعني الكلام بيبقى له تأثير. مفترض أنا راجل عاقل عندي موازين، قال لي خلي بالك ده فلان ده مجنون، يبقى ما شفتش علامة من علامات الجنون، لكن الكلام ده بيؤثر وكأنك بتصدق هذا الكلام، والتصرفات بتبقى بناء على يعني هذا الكلام الذي وصل إلى ما سمعنا. فخلي بالنا عشان إحنا لا نشترك في هذه الآثام. فلذلك قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني زي ما اقول لك انا عايزك بس يعني طب فكر شويه، يعني فكر في الامر. اذا هو بقى تفكر وانت منفرد مع نفسك او تفكر مع مجموعه اللي انت بتامن اليها، اقعد كده ودرس الموقف. خلينا بقى ما تاخدوش قرار سريع، ادرس الموقف، ادي نفسك فرصه. طب انت مش عايز تدي نفسك فرصه ليه؟ ادرس الموقف وزين هذا الكلام، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنه، ما عندوش جنون، ان هو في الحقيقه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يبقى ما اولم يتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير مبين. افلم يتدبروا القول؟ يبقى احنا عايزين نتدبر دايما كده ونتفكر، ما تلغيش عقلك وما تخليش غيرك اساسا يعني يلغي عقلك، انت رجل اعطاك الله عز وجل العقل لكي تتفكر من خلاله، فما تجعلش غيرك هو الذي يفكر لك هو الذي يحكم لك، ولكن هو حكم بحيثيات اذكر لنا حيثيات يعني حتى نحكم كما حكم. لكن دايما كده الكلام له تاثير، وده اللي يعني كما ذكرنا قبل ذلك فرعون لما قال قال يا همان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظن كاذبا بهو بجيش الأراء قبل ما يطلع عشان لو نزل وقال ده ما فيه لقيتش حاجة هم حيصدقوه يبقى دي حواجز كده إنسان بيتأثر دايما بما يصل إليه من كلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر كده الصحابة أنه لا يحدثني أحد يعني بأي شيء حتى يريد أن يخرج على قوم سليم الصدر كلام لي أثر يعني الكلام إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام لي تأثير خلي بالنا وبالتالي أنا المفترض يعني أبقى عاقل عند الاستماع وأزن عندي موازين عندي معايير ملغيش المعايير دي ملغيش فكري ملغيش عقلي بناء على فكر فلان أو حكم فلان وده حكمه يعني هذا هو حكمه لكن فين البينة فين الدليل القائم على كده يبقى محتاج إلى إيه ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله هو على كل شيء شهيد يبقى هنا أدي جزئية هو يعني ما سألكمش الدنيا ولا هو بيطلب أجرة ولا مبلغ على هذه الدعوة ما طلبش ذلك الأمر فعلى ذلك أنت تفكر إيه مقصده مقصده والله إن هو بينازع على كرسي طب بينازع من أجل دنيا من أجل صفقة تجارية أبدا ده هو إن أجر إلا على الله وإلا على الله وهو على كل شيء شهيد ما سألهمش على أجل طب تتفكر كده يعني لذلك إحنا مؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل الأسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرا هم مهتدون هم على الهداية بيطلبك أنت تبع الهداية وما سألكش على كده أجرا يبقى ده يعني مدعاة للتفكير يعني هو ليه دعاني هو بيدعاني للخير يبقى خالصة لله سبحانه وتعالى يبقى دي دعوة خالصة يبقى نصيحة خالصة مفيش مرامي من وراها لا أنا عايز منك يعني مكافأة ولا أجرة وأنا أساسا يعني بحاول أنزعك في الدنيا أبدا فكانت نصيحة خالصة طب خدها وفكر يعني فكر إيه اللي يمنعك من التفكير يعني إيه اللي يمنعك من التفكير فأنت ادي لنفسك الفرصة وتفكر يبقى لذلك رب سبحانه وتعالى كما بين قل لهم إنما أعدكم بواحدة أنا بوصيكم هم بنصحكم وأنا لكم ناصح أمين أن تقوموا لله مثنى وفرادى يبقى فرادى كده تفكر لوحدك أو تفكر معهم ثم تتفكر فكروا ما بصاحبكم من جنة الكلام ده صحيح صحيح طب ملا إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كل ما سألتكم من أجر فهو لكم لو كان بسألكم أجر ما تدونيش إن أجري إلا على الله هو على كل شيء شهيد ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.